تقدم فيما مضى ذكر المؤلف رحمه الله لشروط استيفاء القصاص في النفس، وجاء هنا ليبين كيف يسقط هذا الحق بعد ثبوته. فقوله ويسقط بعد وجوبه يعني يسقط بعد ثبوته، لأن القصاص لا يجب بمعنى أنه لا يجوز تركه، بل القصاص إذا ثبت للأولياء فإن الأولى والأفضل في حقهم العفو عنه. ولو كان المقصود بالوجوب هنا الحتم واللزوم لما جاز العفو، لكن المقصود بالوجوب هنا ما هو؟ الثبوت. فالوجوب يأتي وهو الأصل فيه، يأتي بمعنى الحتم واللزوم، ويأتي بمعنى الثبوت، ويأتي بمعنى السقوط أيضا. ومنه قوله تبارك وتعالى في شأن الهدايا في الحج: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني إذا سقطت على الأرض. فهنا المقصود بوجوب القصاص ثبوته، يعني إذا ثبت حق الاقتصاص للأولياء فإنه يمكن أن يسقط بواحد من هذه الأمور الثلاثة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. الأمر الأول هو ما أشار إليه هنا، عفو جميع الأولياء. إذا عفى من له حق الاقتصاص سواء كان واحدا أو أكثر من واحد، إذا كان أولياء الدم، إذا كان ولي الدم واحدا أو كان أكثر من واحد فعفوا عن القصاص، فإن القصاص يسقط عن الجاني. أو عفوا عن بعضه، يعني لو أن المقتول كان له ثلاثة إخوة فعفى أحدهم فإن القصاص يسقط عن الجاني بعفو أحدهم. واضح هذا؟ لأن القصاص حق لا يتبعض، النفس واحدة، ولا يمكن أن يعفو بعض الأولياء عن بعض النفس ويقتص عن البعض الآخر، لأن الحق هذا واحد. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى مسائل مماثلة هنا، وهي العفو والطلاق، هذه الأمور التي إذا ثبت جزء منها سرى هذا الثبوت إلى الباقي. فلو أن رجلا أعتق جزءا من عبد أو بعضا منه شائعا أو معينا فإن العفو يسري إلى باقي، سواء كان هذا العبد له أو لغيره مشتركا معه. وكذلك الطلاق، لو طلق زوجته بعض طلقة أو نصف طلقة أو طلق يدها أو طلق رجلها أو طلق رأسها فإن الطلاق يسري إلى الباقي. هذه الأمور التي تثبت بالسراية، يعني إذا ذكر بعضها كان كذكر جميعها. فهنا إذا عفى بعض الأولياء عن القصاص سرى هذا العفو إلى بقية الحقوق الأخرى، فلا يحق لأحد من أولياء الدم الآخرين المطالبة بالقصاص. فسواء كان العفو هذا من جميع الأولياء أو من بعض الأولياء فإن القصاص يسقط عن الجاني. والعفو هذا هو الأمر المندوب إليه، وهو الأمر المطلوب في الشريعة، كما روى أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع ما رفع إليه أمر فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. والمقصود بأمر هنا لا بد أن يتضح أيضا، كما قلنا في مسألة وجب، كما قلنا في مسألة وجب القصاص أيضا قوله إلا فعله عليه الصلاة والسلام، أمره عليه الصلاة والسلام هنا لا يحمل على الوجوب، لأن هذا من حقوق الآدميين، حق الاقتصاص لمن؟ لأولياء الدم، فالحق لهم، إن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا الجاني بفعلته، من حقهم هذا. لكن ما هو الأولى؟ الأولى العفو، لأن الله سبحانه وتعالى قد ندب إلى هذا كثيرا في القرآن: وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وحديث أنس هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، يعني ندب وطلب. والأمر عندما يرد في اللغة كما يقول العلماء له محامل عديدة، ليست كل صيغة أمر واردة ليست كل صيغة أمر ترد في النصوص الشرعية أو في اللغة العربية والنصوص الشرعية جاءت باللغة العربية ليست هذه الصيغ كلها تدل على الوجوب بل فيها ما يدل على الوجوب كما يقول العلماء إذا تجردت الصيغة عن القرائن إذا جاء لفظ الأمر مجردا أو صيغة الأمر مجردة دلت على الوجوب كقوله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة أطيعوا الله ورسوله لكن إذا جاءت هذه الصيغة مقترنة بما يدل على أنها ليست للوجوب فإنها تحمل على ما اقترنت به فإن دلت على ندب كانت للندب كما في أمره عليه الصلاة والسلام هنا بالعفو لأن من اقتص يعني من اقتص من أخذ الجاني بما فعل كان له ذلك والله سبحانه وتعالى قال فقد جعلنا لولدي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا لو كان هذا الأمر محرما وممنوعا لما أقرته الشريعة قال فقد جعلنا لوليه سلطانا لكن يحمل هنا أمره عليه الصلاة والسلام بالعفو على ماذا؟ على الندب لأن هذا حق الأولياء وهؤلاء ليسوا بمعتدين إنما أخذوا بالجاني بما فعل لأنه هو الذي اعتدى وأزهق نفس قريبهم فلذلك ثبت لهم هذا الحق للتشفي وحتى تسكن نفوسهم عندما يفعل بالجاني مثل ما فعل وهو البادئ هو الذي بدأ بهذه الجناية وهو الذي سارع إلى هذه الجريمة فأمره عليه الصلاة والسلام هنا أمره بالعفو في القصاص يحمل على ماذا؟ يحمل على الندب وهو يدل على أنه الأفضل يعني لو عفى الولي عن القصاص فإن هذا هو الأفضل القصاص لا يرد إليه وليه انتهى من مات لا يعود إلا في يوم الحشر الموعود لكن في هذه الدنيا قضى الله سبحانه وتعالى أن من مات لا يعود فهم لو اقتصوا من الجاني واقتصوا من بقية قبيلته حتى ما عاد لهم شيء لن ينفعهم ذلك شيء وأما ما في النفوس من الغيظ فإنهم إذا تركوه لله سبحانه وتعالى عوضهم الله ما هو خير منه نعم وكذلك ما ثبت من الآثار مما يدل على أن الأولياء إذا عفى بعضهم سقط القصاص عن الجاني ما ثبت عن عمر رضي الله عنه وما ثبت من الأثر الآخر عن ابن مسعود رضي الله عنه بمحضر من الصحابة أن عمر رضي الله عنه أسقط القصاص عن الجاني عندما عفت عنه زوجة المقتول مع أن إخوته كانوا يطالبون بالقصاص وكذلك الأثر المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه فهذا كان بمحضر من الصحابة ولم يقع فيه إنكار يعني ما أنكر أحد من الصحابة الصحابة كانوا موجودون ولم ينكر أحد منهم ما فعله عمر ولم ينكر أحد منهم ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه من سقوط حق القصاص عن الجاني بعفو بعض أولياء الدم فكان هذا بمنزلة الإجماع كان هذا بمنزلة الإجماع الإجماع السكوتي كما مر معنا في دروس الأصول وهو حجة الإجماع السكوتي حجة يعمل بها فعمر عندما قال ذلك لم ينكر عليه أحد من الصحابة والصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا كغيرهم ما كان يمنعهم من الإنكار شيء إذا رأوا خطأ أو رأوا أمرا مجانبا للصواب أو مخالفا لشرع الله ما كانوا يسكتون فلولا أنهم رأوا أنه الحق لما سكتوا فسكوتهم دليل على أنه هو الصواب إذن نستدل بسقوط القصاص عن الجاني فيما لو كان الحق هذا ثبت لعدد من الأولياء وعفى بعضهم دون البعض الآخر بعموم النصوص السابقة قوله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فإذا عفي عن بعض القصاص لم يمكن للبقية أن يطالبوا وبما ثبت عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهما من أنهما قالا في من قتل وثبت الحق حق الاقتصاص للأولياء لعدد من الأولياء وعفى بعضهم أنه لا أنه يسقط عنه حق القصاص. نعم. مسألة: فإذا عفى بعضهم فللباقين حقوقهم من الدية حقوقهم من الدية سواء أسقط مطلقا أو إلى الدية، لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه فثبت له البدل، كما لو مات القاتل، وكما لو سقط حق أحد الشريكين في العبد بإعتاق شريكه. يعني إذا قلنا إن القصاص يسقط عن الجاني ولا يستطيع بقية الأولياء أن يطالبوا بحق الاقتصاص إذا عفى بعضهم، هذا لا يعني أنه يسقط حقهم بالكلية، لكن يسقط حقهم في المطالبة بالاقتصاص من الجاني فقط، ويبقى حقهم في ماذا؟ في الدية، سواء أكان عفو الولي الأول الذي أسقط حقه، سواء عفى هذا الولي إلى الدية، يعني قال أنا عفوت عنه وأطلب منه الدية، أو عفى مطلقا قال عفوت عنه مطلقا، فإن عفوه يعني عفو الولي الذي أسقط القصاص لا يسقط حق بقية الأولياء الآخرين من الدية. فإذا سقط حقهم في القصاص انتقل حقهم إلى ماذا؟ انتقل حقهم إلى الدية، بدليل أن هذا الحق ثبت لهم أساسا وسقط بغير رضاهم، حقهم أصلا في الاقتصاص وسقط بغير رضاهم لأن هذا الذي أسقطه لم يستأذنه، فأسقط حقه وجنى على حقهم في الاقتصاص، فما عاد لهم حق في المطالبة بالاقتصاص من هذا الجاني، فثبت لهم ضمان حقهم بطريق آخر، بدل القصاص وهو ببدل القصاص وهو الدية، كما لو أن القاتل مات قبل أن يقتص منه. لو أن إنسانا والعياذ بالله قتل آخر فثبت حق الاقتصاص للولي، ثم مات هذا الجاني في السجن قبل أن يقتص منه، هل يسقط حق الولي بموت هذا الجاني؟ لا، لا يسقط، يبقى حقه في الدية في تركة الجاني. وكما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه في العبد، يعني عبد مشترك بين اثنين، فقام أحدهما فأعتق نصيبه، قال نصيبي من هذا العبد حر لوجه الله، ماذا يترتب على هذا في الشرع؟ يترتب على هذا أن العبد يصبح حرا كله. من أين هذا؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وإلا فقد عتق عليه ما عتق. يصبح العبد حرا، لكن عليه ضمان ما أتلفه من حصة شركائه الآخرين في هذا العبد. فكذلك هنا إذا عفى عن نصيبه من القصاص ثبت حق الأولياء الآخرين في الدية حتى لا تضيع حقوقه، إلا إذا اتفقوا جميعا على إسقاط القصاص وعلى العفو عن الدية فإن الجاني يعفى عنه مطلقا، لا يثبت عليه قصاص ولا تجب عليه دية. مسألة: وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، وإلا فليس له إلا الثواب. يعني إذا عفى بعض الورثة عن القصاص على مال فله حقه من الدية إن كان العفو على الدية، وإن كان على أكثر منها جاز، وله حقه من ذلك لأنه حقه وله التصرف فيه حسب اختياره. نعم، هذا ظاهر كما قلنا، يعني إن كان عفو الولي هذا الذي عفى عن القصاص، عفى عن القصاص وطلب الدية فله ذلك، وإن عفى مطلقا من غير أن يطلب دية فليس له إلا الثواب من الله سبحانه وتعالى، ولبقية الأولياء حق أخذ الدية، إن شاءوا أخذوا حقهم وإن شاءوا عفوا عن حقهم، طبعا يأخذون نصيبهم من الدية. يعني لو كانت الميت له 4 إخوة مثلا، فعفى أحد هؤلاء مطلقا عن الجاني فإنه يثبت حق بقية الإخوة في الدية، يكون لهم 3/4 الدية، لأن ربعها لمن؟ لأخيهم هذا الذي عفى، فكأنه أخذ حقه بعفوه، بقي لهم 3/4 الدية لكل واحد منهم ربعها، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه، حتى ولو كان الصلح أو كان العفو على أكثر من الدية يجوز هذا كما تقدم معنا، يعني لو قال أنا عفوت عن القاتل بشرط أن يعطيني في نصيبي دية كاملة يجوز هذا. نعم. الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من شيئا من دمه كرجل له زوجة وابنان منها، فقتل أحد الابنين أباه وقتل الآخر أمه، فإنه يجب القصاص على قاتل الأم ويسقط عن قاتل الأب، لأنه ورث ثمن دمه عن أمه، ويلزمه سبعة أثمان دية الأب لقاتل الأم. يعني هذه المسألة تبين لنا كيف أن الإنسان إذا جنى على غيره جناية ثم ورث بعض هذا الدم، طبعا الأساس عندنا أن القاتل ليس له من دية المقتول شيء، لكن هذا الحق انتقل إلى غيره ثم انتقل إليه مرة أخرى. يعني مثل لها الشارح رحمه الله برجل، رجل متزوج بزوجة وله ابنان من هذه الزوجة، قام أحد الابنين والعياذ بالله بقتل أبيه، هذا الذي قتل أباه ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القصاص، ولا يرث من دم أبيه شيئا لأنه لا يرث القاتل من المقتول شيئا. ها؟ لكن قام هذا الحق يثبت لمن الآن؟ بعد قتل الابن الأول لأبيه حق دم أبيه يثبت لمن؟ يثبت لأخيه الآخر ولأمه، فالأم لها ثمن دية زوجها. ها؟ والبقية لمن؟ للابن الآخر. قام الابن الآخر والعياذ بالله بقتل أمه، قتل أمه الآخر، من الذي يستحق الآن دية الأم؟ قاتل الأب. ها؟ قاتل الأب. الآن هذا الذي يستحق دية الابن الأول لم يقتل أمه، فهو يستحق ديتها لأنه هو وريثها، كما أنه يستحق نصيبها من دية أبيه. ألم ترث الأم من زوجها ثمن ديته الذي قتله؟ والقاتل من هو؟ الابن الأول. فعاد الإرث، إرث ثمن دية الأب لمن؟ للابن الأول، لأنه ورثه عن أمه، فيمتنع القتل لأنه هنا ورث بعض دمه، ورث بعض دمه، فلا يقام عليه القصاص، لكن يقتص ممن؟ يقتص من الآخر، لأن الآخر لم يرث من دم أمه شيئا، لم يرث من دم أمه شيئا، وعلى الأول للثاني، الأول عليه سبعة أثمان الدية. الدية كم ثمن؟ ثمانية أثمان، ثمنها لمن؟ للأم، هذا بالنسبة للقاتل الأول. ورثت الأم ثمن هذه الدية، ثم بعد ذلك ورث هذا الابن دية الثمن هذا الذي ورثته الأم، فبقيت السبعة الأثمان الأخرى يدفعها لأخيه قاتل أمه، هذه بقية دية أبيه. نعم. ولكنها ماتت، فإن القصاص يسقط عن قاتل الأب أيضا، لأنه يرث من دمه نصف ثمنه والنصف الآخر لأخيه، ويجب عليه لأخيه سبعة أثمان الدية ونصف ثمنها. نعم. يعني في هذه الحال، لو أن الحالة الثانية، لو أن الابن الآخر لم يقتل أمه، ولكن هذه الأم بعد أن ورثت ثمن دية زوجها أو ثمن دمه ماتت حتف أنفها، فبعد أن ماتت إلى من ينتقل ميراثها؟ إلى أبنائها. كم ورثت من دية زوجها؟ ثمن. والثمن هذا مقسوم نصفين، نصف لابنها الأول الذي قتل أباه، والنصف للابن الآخر. فالذي قتل أباه ورث ثمن دم أبيه عمن؟ عن أمي، نصف الثمن، والنصف الآخر لأخيه، فلا يقتل بهذا. ويجب على القاتل 7 أثمان لمن؟ لأخيه. ويجب عليه نصف ثمن أمه لمن؟ لأخيه أيضا. نعم. ولو قتل رجل زوجته وله منها ولد سقط عنه القصاص لثبوته، ولو قتل رجل زوجته وله منها ولد سقط عنه القصاص لثبوته لولده، لأنه لو قتل ولده لم يجب عليه قصاص، فإذا ثبت لولده عليه قصاص سقط بطريق الأولى. نعم، يعني هذه حال ثالثة أيضا. لو أن رجلا قتل زوجته وله من هذه الزوجة ابن، فإنه يسقط عن الزوج القاتل القصاص في هذه الحال. لماذا؟ لأن حق الاقتصاص لمن؟ للابن، سواء أكان الحق له منفردا أم مع غيره، لكن المهم أنه يرث من دم أمه شيئا. من هو؟ الابن. وهل يستحق الابن إقامة القصاص على والده؟ لا يستطيع، فلذلك يسقط القصاص عن الزوج القاتل إذا كان له من زوجته ولد، فإن هذا الولد يرث حق الاقتصاص أو يرث بعضه، ولا يمكن له أن يقتص من أبيه فيسقط حق القصاص. هذا طبعا بطريق الأولى، لأنه لو ثبت، لو قتل الأب ابنه مباشرة فإنه لا يقاد له منه، فمن باب أولى إذا ثبت هذا الحق بطريق آخر للابن ألا يقتص له من أبيه. نعم. الثالث أن يموت القاتل فيسقط القصاص وتجب الدية، وتجب الدية في تركته لفوات محل الحق، وتجب الدية في تركته لفوات محل الحق، فيسقط القصاص ضرورة فواته ويرجع إلى الدية كما رجعنا في المتلفات إلى القيمة. نعم، يعني إذا مات، الحالة الثالثة في سقوط القصاص بعد ثبوته، إذا مات القاتل قبل أن يقتاد منه ماذا نصنع؟ الحال هنا أن نرجع إلى دية القاتل، إلى مال القاتل، فنأخذ منه الدية، إلى ماله، إلى تركته، فنأخذ منه الدية. كما لو أتلف الإنسان مالا لغيره فإنه يضمنه إما بمثله إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فإنه يضمنه بقيمته. فهنا مثله نفس بنفس، ففاتت النفس، نرجع إلى ماذا؟ إلى بدل النفس، وهو الدية. مسألة: ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما جاز، وقال أبو حنيفة ومالك يقتل بالجماعة ليس لهم إلا ذلك، وإن طلب بعضهم فليس له، وإن بادر أحدهم فقتل سقط حق الباقين، لأن الجماعة يقتلون بالواحد فكذلك يقتل بهم كالواحد بالواحد. فقال الشافعي: لا يقتل إلا بواحد، سواء اتفقوا على الطلب للقصاص أو لم يتفقوا، لأنه إن كان لكل واحد استيفاء القصاص فاشتراكهم في المطالبة لا يوجب تداخل حقوقهم، لا يوجب تداخل حقوقهم كسائر الحقوق. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل. وظاهر الخبر أن أهل كل قتيل يستحقون ما يختارون من القتل أو الدية، فإذا اتفقوا على القتل وجب لهم، وإن اختار بعضهم الدية وجبت له بظاهر الخبر، ولأنهما جنايتان ولو كانتا خطأ أو إحداهما لم يتداخلا فلم يتداخلا في العمد كالأطراف، وقد سلموا أن الأطراف لا تتداخل، وقد سلموا أن الأطراف لا تتداخل، ولأنه حق تعلق بعينه، ولأنه حق تعلق بعينه حقان لا يتسع لهما معا، فإذا رضيا به عن حقهما جاز ذلك، كما لو قتل عبد عبدين لهما خطأ فرضيا بأخذه بدلا عنهما، ولأنهما رضيا بدون حقهما فجاز، كما لو رضي صاحب اليد الصحيحة بالشلاء وولي الحر بالعبد وولي المسلم بقتل الكافر. وما ذكره مالك وأبو حنيفة فليس بصحيح، فإن الجماعة قتلوا بالواحد لئلا يؤدي الاشتراك إلى إسقاط القصاص.